السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 53 من تلك النداءات. وهذا النداء هو في سورة التوبة الآية رقم 38، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. أصل كلمة اثاقلتم هي تثاقلتم، فأضغمت التاء في الثاء لقرب مخرجهما، وزيدت همزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، ومثل ذلك ادارك وادارأتم واطيرنا وزينت ونحو ذلك. هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل ملك الروم قد جمع جموعه لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة، وكان الزمن صيفا حارا وبالبلاد جدب ومجاعة، وكان ذلك في شوال سنة 9 من الهجرة، وسميت هذه الغزوة بغزوة العسرة. فاستحث الرب تبارك وتعالى المؤمنين ليخرجوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لقتال أعدائه الذين عزموا على غزوه في عقر داره، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اخرجوا للجهاد لأجل رضاه سبحانه وتعالى وما عنده من نعيم مقيم. وقوله ما لكم أي أي شيء أو أي شيء يجعلكم لا تنفرون وأنتم المؤمنون طلاب الكمال والإسعاد في الدارين. وقوله تعالى اثاقلتم أي تباطأتم عند الخروج راضين ببقائكم في دوركم وبلادكم. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا تنفروا أي إن تخليتم عن نصرته وتركتموه يخرج إلى قتال الروم وحده يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أي معنى يستبدل قوما غيركم أي لا يقعدون عن استنفارهم للجهاد والخروج معه، وأنتم بتخلفكم لا تضرونه شيئا. وفي الآية دليل على حرمة التثاقل عن الجهاد إذا كان مع كراهته، ولا حرم ما عدم الكراهة إلا أن يعينه أو يعينه الإمام، فيجب يعني يجعله فرض عين. فقوله تعالى: ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وفي هذا الخبر وعيد شديد اهتزت له قلوب المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحرارة القيم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعاء والخفض وطيب الثمار. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا رضا بالدنيا بدلا من الآخرة. ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة، فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أو يجعل أحدكم إصبعه في هذه اليم، فلينظر بما يرجع، يعني أشار بالسبابة. وقال عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز ابن مروان الوفاة قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كرير ما أخلف في الدنيا إلا هذه، ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليلا، وإن كان قليلك لقصيرا، وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى في سورة محمد: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقوله تعالى: ولا تضروه شيئا، أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر سبحانه وتعالى على الانتصار من أعدائه من دونكم. ثم قال تعالى: إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله صلى الله عليه وسلم، فخرج هو وصديقه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام. وغار ثور هو كهف في الجبل المسمى ثورا، وهو جبل قريب من مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر يعني يجزع أن يطلع عليه أحد فيخلص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منه أذى، فجعل النبي يسكنه ويثبته ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولهذا قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل على أبي بكر رضي الله عنه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الضمير يعود على أبي بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة، قال ابن كثير، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة، والسكينة والسكن واحد، وهو زوال الرعب. فقال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، وجعل كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله العليا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، والله عزيز، أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناب، لا يضام من لاذ به واحتمى بالتمسك بخطابه، حكيم، أي حكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا. ويجدر هنا أن نتكلم يعني عن بعض أخبار الغزوات والفتوحات الإسلامية ومواقف المسلمين من الصحابة والتابعين وحبهم للجهاد ومحبتهم لدينهم والنبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء المنصفين والمؤرخين الصادعين بالصدق بدون تبديل ولا ميل عن سواء السبيل يشهدون للإسلام بأنه ما يعني عرف فاتح أعز ولا أقوى ولا أسرع سيرا من المسلمين حين دخل الإيمان قلوبهم، بل ولا أعدل ولا أرحم منهم، وأنهم لم يتوصلوا إلى ما تحصلوا عليه إلا بالإيمان وحده، وأن جميع الشعوب لم يخضعوا لهم ويدينوا بدينهم ويتعلموا لغتهم إلا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. فهذا هو السبب الأعظم الموجب لدخول الناس من جميع الأمم في دين الله عز وجل أفواجا طائعين مختارين. وهذا أمر مشهور ومشهود به، يعرفه ويعترف به كل من عرف الإسلام وأهله. وقد قال نابليون أحد قادة النصارى: إن العرب المسلمين قد فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن لا غير. وقال غوستاف لوبون وهو من أكبر فلاسفة الاجتماع والعمران والتاريخ من الإفرنج: إنه ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب المسلمين في فتوحاتهم. وأما سرعة انتشار الإسلام في الأقطار فسببه هو أن القرآن قد فتح الكثير من الأمصار والأقطار بدون أن تصل إليها سيوف المهاجرين والأنصار، وذلك أن هؤلاء المغلوبين بعد أن دخلوا في الإسلام أخذوا يجوبون خلال الديار الغربية البعيدة للتجارة والسياحة وينشرون الإسلام وينشرون الإسلام ومحاسنه ويقرؤون القرآن، فسرعان ما انتشر دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ودخل الناس فيه طائعين مختارين، لأنه دين الحق القويم وهو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقد مكث المسلمون 3 أو 4 قرون هم المسيطرون في الأرض لا يضاهيهم مضاهن، أمدهم الله عز وجل بالمال والبنين وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيرا، وإنما ضعف المسلمون في هذه القرون الأخيرة وساءت حالتهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم بسبب ضعف عملهم بالإسلام وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون إلى نبذه وإلى عدم التقيد بحدوده وحكمه ويدعون إلى تحكيم القوانين بدله. فضعف المسلمين لم يكن من الدين، بل من أجل جهلهم بالدين أو من أجل الإعراض عنه أو من أجل عدم إجراء أحكامه كما ينبغي. فلما ضعف علمهم بالقرآن ونبذوا عزائم الدين ذهبت ريحهم وضعف سلطانهم وانتقص الأعداء بعض بلدانهم. وكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله تبارك وتعالى فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسب ما فيه من ولاية لله تبارك وتعالى ونكاية أعدائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من عرف سير الملوك والأمم رأى أن كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله كان أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى هذا الزمان. وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله تعالى وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء بما قاموا من الدين. وليعتبر بسيرة من والى النصارى وباع لهم بلاد الإسلام كيف أذله الله وكبه وسلب ملكه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما فقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمراء الجيوش، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص فقال: أما بعد فإني آمرك بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى للمكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش جند عليه وهي أخوف منهم على عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لربهم، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم، لأن عددنا ليس كعددهم، وإننا إن استوينا نحن وإياهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم قد سلط عليهم من هو شر منهم كما سلط على بني إسرائيل كفرة المجوس. فقال تعالى: فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فما أشد حاجة الجند وطلاب المدارس إلى الالتزام الصحيح بدين الله تبارك وتعالى، ويجب على القائمين عليهم أن يمرنوهم على أداء الفروض كتمرينهم لهم على الفنون العسكرية. وإنه من الواجب أن يصدر قانون عام ملزم للمعلمين والمتعلمين والجنود بإلزامهم بأداء فرائضهم الدينية في أوقاتها، وأن تكون عنايتهم بها أشد واهتمامهم بأمرها آكد، إذ الوعظ والإرشاد لا يكفي بدون وازع، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. فإن المعلم والجندي الذي يفرط في الصلاة وفي سائر الواجبات فإنه سيكون أشد تفريطا في غيرها من سائر وظائف عمله، لكونه المفرط في حقوق ربه أو لكونه مفرطا في حقوق ربه، فمن باب أولى أن يفرط في حقوق وطنه، والخائن لأمانة ربه وعمود دينه جدير بأن يخون أمته وأهل وطنه. بعض مواقف، نذكر بعض المواقف للصحابة رضي الله عنهم في الغزوات. ففي غزوة أحد لما تقرب الجيشان طلع طلحة ابن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين وأشجع فرسان قريش، ودعا إلى المبارزة وهو على بعير، فتقدم إليه الزبير ابن العوام رضي الله عنه ووثب وثبت الليث حتى صار معه على جمله، ثم أخذه واقتحم به الأرض وذبحه بسيفه، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون. ولما أشيع أيضا مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسلمين ومعه 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فرسان خالد بن الوليد تطلع من وراء الجبل، نادى أصحابه بأعلى صوت: إلي عباد الله. وسمع صوته المشركون فأسرعت مجموعة منهم نحو الصوت، وهاجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هجوما شديدا، وحاولت القضاء عليه قبل أن يصل إليه المسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فدفعهم وقاتلهم حتى قتل، ثم زهقوه فأعاد قوله: فتقدم رجل آخر فدفعهم وقاتلهم حتى قتل، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا حتى قتل السبعة. ولما سقط السابع لم يبقى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرشيان طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فركز المشركون حملتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابته جراحة وقع لأجلها على شقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وجرحت شفته السفلى، وهشمت البيضة على رأسه، يعني المغفر أو غطاء الرأس، فشجت جبهته ورأسه، وضرب بالسيف على وجنته، يعني على خده صلى الله عليه وسلم، فدخلت حلقتان من حلق المغفر، وضرب أيضا بالسيف على عاتقه ضربة عنيفة، اشتكى لأجلها أكثر من شهر عليه الصلاة والسلام. وقع كل هذا على رغم دفاع القرشيين، الدفاع المستميت، فقد رمى سعد بن أبي وقاص حتى نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وقال: ارمي فداك أبي وأمي. وقاتل طلحة وحده قتال مجموع من سبق، حتى أصابه 35 أو 39 جرحا، ووقى بيده النبي صلى الله عليه وسلم فأصيبت أصابعه حتى شلت. وفي خلال هذه الساعة الحرجة نزل جبريل وميكائيل عليهم السلام فقاتلا عنه أشد القتال، وفاء إليه عدد من المسلمين فدافعوا عنه أشد الدفاع، وكان أولهم أبا بكر رضي الله عنه، ومعه أبو عبيدة بن الجراح. وتقدم أبو بكر لينزع حلقة المغفر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه أبو عبيدة حتى نزعها، فسقطت إحدى ثنيتيه، يعني أسنانه، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت الثنية الأخرى، ثم أقبل على طلحة ابن عبيد الله فعالجاه وهو جريح. وفي معركة مؤتة أيضا سنة 8 من الهجرة في جماد الأولى، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد ابن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، يعني يأخذ الإمارة والراية، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وعقد لواء أبيض حمله زيد بن حارثة، وشيع الجيش إلى ثنية الوداع، ثم ودعه وسار الجيش حتى نزل بمكان بجنوب الأردن ويسمى معان، فبلغهم أن هرقل نازل بمآب مكان في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من منتصرة العرب 100,000، فكانوا 200,000، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه المدد، فشجعهم ابن رواحة بأن الذي تكرهونه وهي الشهادة إنما خرجتم تطلبونه، ونحن ما نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة، يعني النصر أو الشهادة. فقال الناس: صدق والله ابن رواحة. فتقدموا ونزلوا بمؤتة وتعبأوا وتهيأوا للقتال، ثم دارت المعركة العنيفة الرهيبة العجيبة في تاريخ البشر، 3000 مقاتل يواجهون جيشا عرم رمن قوامه 200,000، ويصمدون في وجهه. فأخذ راية المسلمين زيد بن حارثة فقاتل وقاتل، ثم قاتل وقاتل حتى شاط في رماح القوم، وخر شهيدا في سبيل الله. ثم أخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل وقاتل حتى إذا أرهقه القتال اقتحم فرسه الشقراء وعقرها يعني ذبحها ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله فلم يزل رافعا لها حتى قطعت شماله فاحتضنها بعضديه حتى أبقاها تخفق في جو السماء إلى أن قتل بعد أن أصابته 94 من طعنة ورمية. وجاءت نوبة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأخذ الراية وتقدم واقتحم عن فرسه المعمعة ثم لم يزل يقاتل حتى قتل إلى أن أخذ الراية خالد بن الوليد وفتح الله عز وجل على يديه. وأخيرا يعني لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في المدينة بعد أن أخبره أصحابه في نفس اليوم بمقتل القواد الثلاثة وبانتقال القيادة إلى خالد بن الوليد وسماه سيفا من سيوف الله، وكذلك كثير من المواقف التي تدل على حب الصحابة رضي الله عنهم للجهاد والجنة والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله تعالى. فنقول إن الغزوات يعني كانت كلمة الحرب تعني في الجاهلية القتل والفتك والإحراق والتدمير والنهب والسلب والإغارة وهتك الأعراض والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل دون رحمة ولا هوادة، لكن لما جاء الإسلام غير هذا المعنى تغييرا تاما فجعل الحرب سبيلا لنصرة المظلومين وكبت الظالمين، وجعل الحرب والقتال وسيلة لبسط الأمن والسلام على الأرض وذريعة لإقامة العدل وإنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولم تكن من شيمة العرب أن يخضعوا لأحد مهما طال القتال ومهما غلى الثمن، فقد دام القتال بين بكر وتغلب في حرب البسوس 40 عاما وكان ضحيتها حوالي يعني 70,000 مقاتل ولم يخضع أحدهما للآخر، ودامت حروب أيضا الأوس والخزرج أكثر من 100 عام ولم يخضع أحدهما للآخر. فهذه هي شيمة العرب قبل الإسلام، وصلت الحروب وعدم الخضوع للعدو، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فواجهته العرب بنفس الأسلوب وجروه إلى ساحة القتال، ولكنه واجههم بأسلوب آخر حكيم حتى فتح قلوبهم قبل أن يفتح بلادهم صلى الله عليه وسلم. وإذا قارنت أو أجريت مقارنة تحصد فيها الغزوات والنتائج بنتائج حروب الجاهلية ترى عجبا عجبا، فكل أو مجموع من قتل في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحروبه من المسلمين والمشركين واليهود والنصارى يعني في حدود 1000 قتيل فقط، والمدة التي استغرقتها تلك الغزوات لا تزيد على 8 أعوام، ولكنه في هذه الفترة القليلة وبإهراق هذا القدر القليل من الدم أخضع الجزيرة العربية كلها تقريبا، وبسط الأمن والسلام صلى الله عليه وسلم في أقصى ربوعها وأرجائها. فأترى أن هذا يمكن يعني بقوة السيف، ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتماوتون في الحروب لأمور تافهة ويضحون بالآلاف بعد الآلاف دون أن يعني يتصور منهم الخضوع، ولكنها رحمة ونبوة ورحمة ورسالة حكيمة ودعوة ومعجزة وفضل من الله تبارك وتعالى ونعمة